الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرحنا للفتوى الحمية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واليوم هو اليوم 15 من شهر ربيع الآخر عام 44 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفنا عند ما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر مسائل علو الله سبحانه وتعالى، الآيات والأحاديث الواردة في علو الله سبحانه وتعالى. لماذا ابتدأ المصنف بهذه المسألة؟ لأن هذه المسألة هي التي سأل السائل عنها أولا، يعني ابتدأ السائل بالسؤال عن هذه المسألة، ثم لسبب آخر، وهو أن هذه المسألة هي أساس نفي بقية صفات الله سبحانه وتعالى. إذا نفى الإنسان علو الله سبحانه وتعالى، فهو لما سوى هذه الصفة أشد نفيا، ولأن هذه الصفة، صفة العلو لله سبحانه وتعالى، من أعظم المسائل التي حصل فيها الخلاف بين السلف رحمهم الله وبين المتكلمين الذين بدأوا يبرزون في زمانهم. فكانت هذه المسألة من أعظم المسائل التي تحدثوا فيها، والتي يعني تطرقوا إلى تفصيلها والكلام فيها بالتفصيل، حتى إن النصوص في ذلك كثيرة جدا عن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. فلذلك تطرق إليها المؤلف. وهؤلاء المعتزلة ومن جراهم ممن نفى رؤية الله سبحانه وتعالى، إنما نفوا رؤية لهذا السبب. والرؤية أيضا من المسائل العظيمة التي حدث فيها الخلاف بين أئمة السلف رحمهم الله ومن برز في زمانهم من المتكلمين. فلذلك حصل من الشيخ رحمه الله تفصيل لهذه المسألة وإيراد لأدلتها القوية. وبهذا نكون قد انتهينا من المقصد الثاني من مقاصد الرسالة، المقصد الثاني من مقاصد الرسالة، وهي المقاصد التي كنا قد ذكرنا في بداية الدروس، أن المؤلف رحمه الله كان مقصده الأول وبيان أن مقالة السلف تنتهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذه قد أثبتناها. النقطة الثانية هو بيان أن مقالة الخلف تنتهي للمعتزلة والجهمية، وهم أخذوا عن الفلاسفة المتقدمين ولم يأخذوها عن كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون المقصد الثاني قد انتهى، ويمكننا أن نلخصه بأن الشيخ رحمه الله بيّن أن هؤلاء الذين برزوا ووصلوا في زمانه من المتكلمين، سواء كانوا من الأشاعرة أم من الماتريدية الأحناف أم من متكلمة الحنابلة، فضلا عن غيرهم من المعتزلة وأمثالهم، لأن الحديث ليس معهم في واقع الأمر، ليسوا هم المقصودين الأساسيين بهذه الرسالة، لأن لم يكن المعتزلة في زمان الشيخ رحمه الله بارزين أو معروفين، إنما كان الذين يتولون الأمور هم متأخر الأشاعرة والماتريدية الذين هم الأحناف الحقيقة. وكان كثير من الحنابلة المتأخرين قد تأثروا بمقالة المتكلمين أيضا. طيب، إذن الغرض، المقصود الثاني ذكر عدة أغراض. ذكر الغرض الأول أن هذه المسألة مسألة مختصة في هذا الباب، ينبني على ثبوتها ثبوت جملة من الصفات. ذكر العلو هو مسألة مختصة في هذا الباب، ينبني عليه ثبوت بقية الصفات. ولذلك ذكرها الشيخ و و وأطال فيها النفس. الغرض الثاني أن هذه الرسالة كلها وهي الفتوى الحموية الغرض من المؤلف رحمه الله الرد على متأخر الأشاعرة الذين أصبح بيدهم الأمر كله، أصبح بيدهم السلطة والقضاء والحكم وما إلى ذلك، وألزموا الناس بهذه العقائد وفرضوها وشنعوا على من خالفها. وهذا المذهب الذي هو مذهب متأخر الأشاعرة هو الذي استقر عليه بعد أبي المعالي الجويني والفخر الرازي، فهذان هما كبار من قعد قواعد هذا العلم. ولذلك يرد كثيرا الشيخ الإسلام رحمه الله يرد كثيرا عليه، وخاصة على الفخر الرازي الذي ذكر في بعض كتبه أن مسألة العلو إنما هي مسألة قال بها فقط الحنابلة والكرامية، وإلا فجمهور الناس على خلافها. وهذا الأمر حقيقة في الواقع مخالف للواقع، لأن من نظر في كتب متقدمي الأشاعرة ومن سبقهم ممن كان قبلهم من المتكلمين كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تأثر بمقالته أبو الحسن الأشعري، والذي يعده الأشاعرة شيخا من شيوخهم مع أنه كان قبل أبي الحسن الأشعري، ومشى على منهاجه العديد من متقدمي المحدثين الذين بدأوا يتأثرون بعلم الكلام كأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي وأيضا أبي حاتم بن حبان الرازي صاحب الصحيح إلى غير هؤلاء. هؤلاء جميعا لم يكونوا يخالفون في مسألة علو الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة قرروها بأوضح عبارة وكلامهم فيها واضح. هذا كلام أبي الحسن الأشعري في الإبانة وهو واضح جدا، ويحتج بنفس حجج أئمة الحديث والأثر لأنه يعد نفسه منهم. وهذا كلام تلميذه أبي عبد الله ابن مجاهد الطائي رحمه الله الذي صنف رسالة الثغر إلى باب الأبواب، وهذه الرسالة في الواقع من تصنيفه وليست من تصنيف أبي الحسن الأشعري كما هو مطبوع في الطبعة التي شاعت بين الناس واشتهر أنها لأبي الحسن، وهي في الواقع لتلميذه أبي عبد الله بن مجاهد الطائي، وكان رجلا عالما فاضلا زاهدا، وانتشرت حتى وصلت إلى بلاد المغرب وتداولها العلماء وسموها رسالة العقود في منهج أهل السنة، وهي رسالة في الجملة رسالة ممتازة رائعة. كنت قرأتها قديما ولكن قرأتها على أساس أنها لأبي الحسن الأشعري، في الواقع أنها ليست له كما حرر ذلك بعض العلماء المعاصرين وبينوا ذلك، وهي موجودة في كتب المتقدمين من علماء الغرب الإسلامي باسم عقود أهل السنة لأبي عبد الله بن مجاهد الطائي. وكذلك ما جاء في كتب أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني فإنه قد أبدى وأعاد في هذا الكلام، كما في الإنصاف وفي غير ما رسالة أو كتاب من كتبه. فكذلك يعني المتقدمون من الأشاعران ما كانوا يشكون في هذا الأمر ولا يجادلون فيه، فلذلك قرر الشيخ هذه المسألة لأجل هذه المقاصد. طيب، ثم دخل إلى موضوع جديد ولعله هو المقصد الثالث، هو بيان أن ما عليه المتأخرون هو عين ما كان عليه الجهمية المعتزلة الذين رد عليهم السلف. بيان أن ما كان عليه، طيب عجيب، هذه المسألة حقيقة مسألة عجيبة وقد ذكرتها في أكثر من موضع، لكن أذكر لكم الآن كلام الشيخ ونفصل فيه. طيب، ثم قال رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. يعني عن السلف رحمه الله من النقول في إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه فوق عرشه مستوي عليه بائن من خلقه ألوف النقول. وصدق من رجع إلى كتب التي سنذكر وسيذكر المؤلف طرفا منها، وذكرت لكم في بداية الدروس طرفا منها، سيتبين له ذلك من غير أي شك. وأنا سبحان الله العظيم لا أعجب من شيء كتعجبي للخلاف في هذه المسألة، أي مسألة من أبدأ البدائيات حقيقة. هذا كلام ذكرته وأعدت ذكره سبحان الله العظيم. طيب، قال: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين، ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. يعني أننا إذا رجعنا إلى كتاب الله أو رجعنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة بل والضعيفة بل والموضوعة، لا نجد نصا واحدا يقول إن الله في كل مكان وإنه ليس في السماء ولا على العرش، هذا لا يوجد بتاتا. أما النقول عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فلا يوجد في ذلك حرف واحد، وهذا عجيب أن تكون المسألة بهذا الوضوح ثم يأتي من يجادل فيها. وليس العجب من أن يجادل فيها المبتدعة الذين لا ينتسبون للسلف. يعني مثلا الشيعة يقول نحن ننتمي للبيت ويسبون الصحابة. طيب، إذن هم لا يعتزون للسلف أصلا، والشيعة بجميع طوائفهم حتى بالزيدية والمعتزلة لا يعتزون للسلف، بل قد يقولون هذا السلف مذهبهم فيه كذا وفي ضلال وجبر وكذا، يعني يقرون ما فيه ويذمونه، فإذا لا يعتزون للسلف. طيب، لكن هناك من الطوائف التي اشتهر أنها من أهل السنة والجماعة يعتزون للسلف ويعظمون السلف، ويقول نحن إنما نقرر ما قرره السلف، وهذا هو قوله جميع المنتسبين للسنة سواء كانوا أشاعرة أم ماتريدية أم حنبلية أم غير ذلك، كل هؤلاء يقول نحن نعتزل السلف ويعظمون السلف، يعظمون الصحابة ويعظمون التابعين ويعظمون أئمة السنة الأربعة ويعظمون غيرهم من أئمة الإسلام، ولا يمكن أن تجد فيهم من يطعن في إمام من أئمة الإسلام فضلا عن أن يطعنوا في الصحابة والتابعين، ولذلك لقبوا بأهل السنة والجماعة. يعني هؤلاء مهما اختلفوا ووقعوا في الأخطاء لكنهم ينتسبون للسنة والجماعة ويقول نحن أهل السنة والجماعة. يعني هذا اللقب لا يقوله المعتزل، المعتزل لا يقول نحن أهل السنة والجماعة، بل يقول أنتم السنية، الشيعة يقول أنتم السنية، المعتزلة يقول الزيدي يقول أنتم السنية، لكن هؤلاء يقول نحن أهل السنة، نحن أهل السنة والجماعة، ويتكلموا بلسان أهل السنة والجماعة. طيب، وكيف تنتسبون أو تنتحلون مقالة لم يقل بها لا الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم، فضلا عن أنها لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كيف تقولون مقالة أئمتكم الأوائل المتقدمون ما كانوا يقولونها، بل كانوا يردون على من يقول بها؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة. إذن بذلك يتبين أنه أن هذه المقالة ما قال بها أحد من المتقدمين، بل لما ظهرت الأهواء والبدع والضلالات رد هؤلاء الأئمة عليهم وصرحوا بتكفير من قال هذه المقالات. يعني صرحوا بتكفير من يقول بهذه المقالات التي يجعلها المتأخرون من المتكلمين المنتسبين للسنة من عقائد أهل السنة والجماعة. عجيب هذا، كيف يتبنون أقوالا كان سلفهم يكفرون من يقول بها. طيب، ثم قال: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش. ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه كما يصرح بذلك الأشاعرة، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع، لا تقول الله وتشير إليه بالأصابع ونحوها، بل قد ثبت، ولا أنه لا تجوز الإشارة إليه ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت، يشير إلى الله سبحانه وتعالى في السماء ويقول عن عباده الذين في الأرض، فيقول نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد، غير مرة، وأمثال ذلك كثير. هذا حديث صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المقالات التي ينكرونها، حتى حديث الجارية، حديث الجارية، الجارية السوداء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، أشارت إلى السماء، ما قال لا أنزلي يدك، لا يجوز أن تقولي هذا، لم يقل لها أنزلي يدك، هذا لا يجوز ولا يمكنك أن تقولي هذا، إنما أقر على ذلك وقال اعتقى فإنها مؤمنة. فإذا هذا القول الذي قالوه لم يسند إلى الله ولا إلى كتاب الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى السلف، مع أنهم يقولون نحن ما جاء إمامنا إلا ليبين منهج السلف ويوضحه ويعلمه للناس بطرق كلامية معينة، وليس لديه شيء جديد، لم يقل بشيء جديد. طيب جيد. قال فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نص، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. عجيب. ماذا يقول؟ يقول إذا كان الأمر كذلك لم يقل به ربنا سبحانه وتعالى، ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا آمن به الصحابة ولا التابعون، ثم جاء هؤلاء وقالوا بأن هذه العقيدة التي لم يقل بها هؤلاء لا نصا ولا ظاهرا ولا لمحوا إليها ولا لا، هي الدين الحق الذي ينبغي أن يتدين به الإنسان، وأنهم في الواقع ما أخذوها إلا عن هؤلاء الذين ذكرهم. قال جاء أنباط الفرس، يعني يقول الذين قالوا بهذه المقالة هم من المبتدعة الذين أخذوها عن الفلاسفة المتقدمين، وأساس الفلسفة هو ما كتبه وقاله وصنفه أرسطو طاليس اليوناني، ثم أخذ ذلك عنه من أخذه من غير المسلمين، ولذلك يقول وفروخ اليهود والفلاسفة يبين الأمة العقيدة الصحيحة. طبعا اليهود هنا يقصد المنتسبين لليهودية من غير أن يأخذوا ذلك عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، وإلا قد بينت لكم يعني، وخاصة اليهود سبحان الله، المفترض أن اليهود كتابهم ينص على كثير من الصفات، بل هناك يعني في التوراة وفي كتب اليهود ما فيه مبالغة في الوصف، حتى إن في كتبهم أمورا يعني فيها تجسيم، هي تجسيم، ولذلك يقول الناس التجسيم أخذ عن اليهود، والشيخ هنا ينسب إليهم التعطيل لا التجسيم. طيب ولكن كيف يعني، كيف ينسب الشيخ رحمه الله لليهود هنا التجسيم التعطيل والناس تنسب إليهم الترسيم. وإذا نظرنا في كتب اليهود نجد فيها إما صفات موجودة في كتبنا وإما مبالغة في الوصف حتى يصل الأمر إلى نوع من التجسيم، أو نجد فيها ما فيه نقص في حق الله سبحانه وتعالى، خاصة في التلمود وبعض الكتب الأخرى. فإذا ما هو حالهم أمام هذه، ما هو حال اليهود أمام هذه النصوص التي في كتبهم؟ اختلف اليهود أيضا في هذا الباب، منهم من مال إلى نفس هذا التعطيل التام كما نراه في كتابات، وإن كان هؤلاء يعني تأثروا بفلاسفة المسلمين، ولكن الجميع أخذ عن من كان قبل الإسلام من الفلاسفة، كما نرى في كتابات موسى بن ميمون ككتابه دلائل الحائرين الذي صنفه لهذا الغرض لتبيان موقف من نصوص الصفات في التوراة وفي أسفار أهل الكتاب، فسلط عليها أيضا سيف التأويل وما إلى ذلك من جنس ما هو في كتب المعتزلة وأمثالهم، ولكن هو أيضا أخذ ذلك عن من سبقه ممن نحى هذا المنحى. واليهود في هذا الباب حالهم كحال المسلمين بالمناسبة، فيهم المعطلة وفيهم المجسمة وفيهم يعني الذين يمرون الصفات كما هي من غير أن يخوضوا فيها إلى غير ذلك من الأمور، هذا موجود في كتب اليهود أيضا. فلذلك حقيقة عندما يقول الشيخ رحمه الله هنا أنباط الفرس والروم وفلوخ اليهود والفلاسفة، الذين يمكن أن يقال عنهم هذا الأمر هم الفلاسفة، لأن هذا الأمر حقيقة أخذ عن الفلاسفة. الفلاسفة أصل فكرتهم ماذا؟ أصل فكرة الفلاسفة هو مأخوذ عن أرسطو طاليس، وأرسطو لم يكن يتحدث عن الله سبحانه وتعالى. أرسطو يعني كان مشركا لا يعرف الله ولا يعرف هذه الأمور، لم يأخذ دينه عن نبي أصلا، لكنه تحدث عن العلة والمعلول، العلة الأولى هكذا، كأنه يسمي الله سبحانه وتعالى بالعلة الأولى أو الخالق يسمي العلة يعني علة الوجود، فنسب إليه أمورا في العلة واختلافها عن المعلول، فأخذ هذه المعاني فلاسفة الإسلام كأبي علي الحسين بن سينا الشهير، ابن سينا المعروف الشهير، وابن سينا له كتابان اسمهما عكس مضمونهما، له كتاب الشفاء في الفلسفة ولو كتاب القانون في الطب، ومفترض أن كان يسمي الشفاء للطب والقانون في الفلسفة، لا هو عكس الأمر، وكلا الكتابين يعني أودعهما مقالاته، ونحن لا نشك أن ابن سينا كان من كبار العلماء من حيث المعلومات التي في ذهنه، وأنه كان طبيبا ماهرا، حتى إن كتبه وكتابه القانون لما ترجم في أوروبا استفاد منه الأوروبيون فوائد عظيمة، حتى إنهم سموا عليه جامعات وإلى ذلك وعظموه ويسمونه أفيرويس، لا عفوا يسمونه أفيسين، أفيرويس هو ابن رشد، فيعني هذا معروف. فابن سينا طبق ما قاله أرسطو على الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فذهب ينقل نفس الصفات إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الفلاسفة، تأملوا بارك الله فيكم، الفلاسفة لا يدعون أن فلسفتهم مأخوذة عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ويقولون إن الكتاب والسنة والشريعة جاءت للعوام، جاءت لمصلحة العوام، وجاءت على قدر عقولهم، وإلا هم يتحدثون مع الحكماء والخاصة. والعجيب أن هذا الكلام يقوله أيضا أبو الوليد بن رشد الحفيد الذي كان فيلسوفا وأضرت به الفلسفة حقيقة، لأن لديه مقالات خطيرة، فقد يقول قائل كيف ابن رشد يعني صنف بداية المجتهد وكان فقيها وهو حفيد الإمام أبو الوليد بن رشد الفقيه المالكي المعروف المشهور، كيف تقول هذا الكلام؟ لا، هو ابن رشد وبقية الفلاسفة لديهم مذهب عجيب، يقولون الشريعة جاءت للعامة، ولذلك نحن نمشي على الشريعة لأن فيها مصالح وفيها كذا، والله عز وجل خاطب العامة بقدر عقولهم، وليس معنى ذلك في الواقع أن ما في الشريعة هو الواقع والحق. وهذا يذكره أيضا ابن الطفيل في رسالته الشهيرة في كتابه القصة التي ذكرها، اللهم صل على سيدنا محمد، له قصة تشبه قصة طرزان، إنسان يعني بقي في ولد وتركه أهله مع الحيوانات، وكيف أنه يعني كيف أنه بدأ يبحث عن الخالق وما إلى ذلك. فابن الطفيل هذه طريقته، يعني يقول بنفس هذه المقالة، لأن هذه مقالة الفلاسفة جميعا، هذه مقالة الفلاسفة، ولذلك العلماء شنوا على الفلاسفة. طيب، وبعض هذه المقدمات التي قال بها الفلاسفة أيضا تأثر بها المتكلمون، خاصة لما عمد لما عمد الخليفة المأمون إلى ترجمة كتب فلاسفة اليونان وتعريبها، فحدث من ذلك فتنة عظيمة للناس. فإن هذه الفلسفة في بداية الأمر كانت خاصة بطائفة مخصوصة من الناس يتداولون بينهم، لكن لما ترجمت الكتب قاعدت هذه القواعد وأصلتها، ثم أصبحت منهجا. ولما جعل المأمون ذلك دينا للدولة وأرغم عليه العلماء وفرضوا عليهم، يعني اشتد الشر وانتشر بقوة كبيرة، بقوة السلطان. فانتشرت هذه المقالات حتى الذين لم يأخذوا هذه المقالات كاملة فقد أصابهم رشاشها. ولذلك لما انتهت فتنة خلق القرآن على يد الخليفة المتوكل وعزز الإمام أحمد ورفع من شأنه، لم تنتهي الفتنة، لأنه برز في وسط المسلمين ووسط أهل السنة، في وسط أهل السنة عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تبنى موقفا وسطا، لا هو سني محض ولا هو معتزلي محض. صحيح أن ابن كلاب شن عليه الإمام أحمد وبدعه وضلله وضلل تلميذه الحارث المحاسبي وأمر بمقاطعته لأجل هذه المقالات، ولما ظهر بعض تلاميذ أو بعض من تأثر بمقالة ابن كلاب من تلاميذ الإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله كأبي علي الثقفي وغيره، غضب غضبا شديدا عليهم وشن عليهم حتى طلبوا الصلح معه، فصالحوه على ظواهر نصوص قبلها منهم لكنهم بقيت في نفوسهم تلك الأقوال. ثم انتقلت هذه بعض هذه المقالات إلى أبي الحسن الأشعري الذي بقي 40 سنة معتزليا، فلما تاب عن اعتزاله وتخلى عنه، تاب نعم صحيح وتراجع عن الاعتزال، لكنه كان يعرف منهج المتكلمين معرفة دقيقة، ومن راجع وقرأ كتابه ومقالات الإسلاميين يتبين له ذلك، يتبين له أنه يعرف المعتزلة بفرقهم وأفكارهم وأقاويلهم معرفة دقيقة، لكن معرفته بالسنة كانت مجملة. معرفة أبي الحسن الأشعري بالسنة كانت مجملة، أخذها عن تلميذي أو صديق والده، أنه ونشأ يتيما، تزوجت أمه بأبي علي الجبائي فأصبح ربيبه، وعنه أخذ الاعتزال. ثم إنه رجع بعد ذلك إلى ما تعلمه من عقيدة سنية على يد زكريا بن يحيى الساجي رحمه الله، فأخذ عنه اعتقادا سنيا أثريا، لكنه كان يعرف عقيدة الاعتزال بالتفصيل وأخذ عقيدة السنة بالإجمال، فكان إذا تكلم بالإجمال تكلم بالسنة، وإذا دخل في التفصيل بقي في ذهنه بعض أصول المعتزلة. الآن هنا مقولة أنا أتحرج من ذكرها لكنني سأذكرها، وهي أن الإمام ابن المبرد والشهير بن عبد الهادي, ابن عبد الهادي بن المبرد, هو ابن عبد الهادي وابن المبرد, أحد متأخر الحنابلة الذي كان في القرن التاسع, له رسالة يرد بها على الحافظ ابن عساكر الدمشقي رحمه الله, بيان تلبيس المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري, كتاب حافل في مجلد ضخم. فرد عليه ابن المبرد برسالة بكتاب سماه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر, وكتابه حقيقة ليس في قوة كتاب أبي الحسن أبي القاسم بن عساكر رحمه الله, لكنه قال فيه كلمة, قال هب نحن نقول طيب أبو الحسن الأشعري تابع الاعتزال, طيب فلماذا تجعلونه إماما وتتركون أئمة السنة والأثر؟ المفترض أن الذي تراجع عن فكرة من الأفكار, طيب الحمد لله هداه الله للصراط المستقيم ونفع الله به, لماذا جعل إمام السنة وترك إمام السنة بحق أحمد بن حنبل رحمه الله ومن شابهه من أئمة السنة الكبار الذين امتحنوا وعرفوا ونصرهم الله في المحنة وخرجوا منتصرين وتكلموا وكلامهم واضح ومفصل في الكتب, كيف نترك هؤلاء ونتبع من يعني كان معتزليا ثم رجع إلى السنة لكنه لم يرجع إليها رجوعا عن معرفة وتأصيل وتعمق؟ الله أعلم ما السبب في هذا كله, المهم هذا الذي حدث. طيب, ولذلك عندما ينسب شيخ الإسلام رحمه الله هؤلاء للفلاسفة فإنما ينسبهم لأجل هذا الأمر, وإلا هم لا يقولون بمقالة الفلاسفة. ألم يرد هؤلاء على الفلاسفة؟ ألم يرد أبو حامد الغزالي على الفلاسفة بكتابه تهافت الفلاسفة؟ ألم يرد غير واحد من أئمة الأشاعرة على الفلاسفة؟ بلى, وهم من أشد الناس في ذلك, وكان لهم مواقف قوية في هذا الأمر, بل ردوا على المعتزلة ردودا قوية. أبو بكر بن الطيب الباقلاني له مناظرات طويلة مع المعتزلة, بل كان ظهورهم لم يكن إلا للرد على هؤلاء القوم. لكن أنا أحب أن أنبه إلى مسألة, أحب أن أنبهكم إلى مسألة, وهي أن كثيرا من الإسلاميين في عصرنا الحاضر حدث لهم نفس هذا الأمر الذي حدث للمتقدمين, وذلك أن الإنسان قد يرد على أهل الباطل, لكنه إذا رد عليهم ولم يكن ذا حصيلة علمية قوية وثبات قوي على الحق, فإنه إذا لم يكن لديه هذان الأمران فإنه قد تنزلق رجله ويتأثر بمن يرد عليهم. وفي كثير من الأحيان الذي يبتلى بالرد على طائفة من الطوائف يتأثر بها من غير شعور. وانظروا, في بداية القرن الماضي قامت حركات إسلامية تدعو إلى إعادة الشريعة الإسلامية وتنادي باسترجاع الخلافة, فواجههم العلمانيون وردوا عليهم ردودا قاسية, ورد عليهم الإسلاميون ردودا قوية أثبتوا فيها وجوب تحكيم الشريعة ووجوب إعادة الخلافة الإسلامية من جديد. ولكن كثير منهم كان لديهم معرفة بالإسلام عامة, لم يكونوا من كبار علماء الإسلام المتمكنين فيه, وكثير منهم كانوا أصلا من درس القوانين, يعني كانوا إما قضاة أو محامين. طيب, ما الذي حدث بعد ذلك؟ طال الأمد على الحركة الإسلامية وتأثرت وحاولت أن تشارك من ترد عليهم من الحكام أو الأنظمة التي واجهتها, ودخلوا معهم سواء في انتخابات أم في احتكاكات أما إلى ذلك, وشيئا فشيئا بدأت تظهر من ضمنهم مراجعات فكرية تقرب الشقة بين الإسلام وبين العلمانية, حتى وصلنا إلى إسلاميين علمانيين. اليوم نعاني من كثير من الإسلاميين العلمانيين الذين ينادون بما كان سلفهم يحاربونه. يعني مثلا علي عبد الرازق صنف كتاب الإسلام وأصول الحكم ينفي وجود شيء دولة إسلامية ويقول لا يوجد إلا الدولة المدنية، فكان هذا من أشنع ما ظهر في ذلك الوقت. فقام العلماء وردوا عليه ردودا قوية، وقامت الحركة الإسلامية وردت عليه ردودا قوية، لكن الحركة الإسلامية اليوم تقول بنفس الكلام، كثير من الإسلاميين اليوم يقول بنفس الكلام. كذلك رد الإسلاميون بقوة على من يقول إن الجهاد في الإسلام كان جهادا دفاعيا ولم يكن هجوميا. الآن أغلب هؤلاء الإسلاميين الذين يتعاملون مع السياسة يقولون بنفس المقالة. وهكذا كثير من المسائل، حتى وصلنا إلى إنكار حد الردة وحد الرجم وإلى إعطاء الحرية لمن أراد أن يرتد عن دين الله إلى غير ذلك المقالات. يعني أنهم نكصوا على أعقابهم في المقالات التي كانوا يقولونها، مع أنهم يقولون نحن إسلاميون لسنا علمانيين ويردون على العلمانيين وما إلى ذلك. نفس الشيء حدث مع متكلمي أهل السنة مع المبتدعة سواء كانوا جهمية أو معتزلة. طيب، قال لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه كتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. يعني إذا كان الكتاب سيشوش على الناس عقائدهم، والكتاب في ظواهر نصوصه فيه ضلال، في ظواهر النصوص تدل على الكفر، كما قال ذلك الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين، قال إن ظواهر الكتاب والسنة، إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. أعوذ بالله، أعوذ بالله، كيف يكون الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر؟ وهل هذا إلا نقض للكتاب والسنة؟ إذن ما فائدة كتاب والسنة إذا كان الأخذ بظواهرها يفيد الكفر؟ وما فائدة تعلم اللغة العربية إذا كان الأخذ بها كما هي يفيد الكفر؟ على حقيقة هذا القول، يعني حقيقة هؤلاء الناس، يعني ولذلك قال الشيخ لكان الأريح للناس أن لا يأتيهم لا كتاب ولا سنة، دعهم على عقولهم وانتهى الأمر. قال فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء، على ما يقول هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبون معرفة الله وما يستحقه من الصفات نفيا ولا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. هؤلاء لن ينفعوكم في شيء، ارجعوا فقط إلى عقولكم وعقول العقلاء أمثالكم. قال ولكن انظروا أنتم فما وجدتم مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به. أنتم شو يعني انظروا أنتم، الذي وجدتموه يناسب الله سبحانه وتعالى بزعمكم انسبوه له، والذي وجدتموه يعني ممنوعا منه امنعوه عنه، يستحيل عليه لا تنسبوه له ولا تصفوه به من غير أن ترجعوا لا لكتاب ولا سنة. سبحان الله. قال وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، يعني هو امتحان لكم، وإلا فلا تأخذوا منه الهداية والرشاد، لا تأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريج على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. طيب هذا الكلام يجعلنا ننظر إلى القاعدة التي عليها المتكلمون في فهم الكتاب والسنة. طبعا هذا كلام خطير، لكن هو هنا ينبه الشيخ رحمه الله إلى منهج المتأخرين في استنباط من الكتاب والسنة. وهل الكتاب والسنة معيار عند هؤلاء أم أنه ليس معيارا أصلا؟ بمعنى أنه هل الكتاب والسنة هما مصدر الهدى والرشاد وعن طريق ما يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى، أم أنه ليس كذلك؟ الواقع أنه ليس كذلك. الواقع أن الذي عليه المتأخرون في الاستنباط من الكتاب والسنة أن الكتاب والسنة إذا وافقنا نستنبط منهما، وإذا لم يوافقنا فإننا لا نستنبط منهما. وحقيقة هذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله قد صرح به بعض المتكلمين، صرح به متكلموهم كما قد أصلوا له، وهذا واضح جدا في كتابات الفخر الرازي والتي من أخصرها وأبينها في هذا الباب كتابه أساس التقديس، الذي أسس فيه كيفية الاستفادة من القرآن والسنة فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. يقول الرازي إن الظواهر النقلية إذا عارضت القواطع العقلية فإما أن تقدم الظواهر النقلية، ثم قال وهذا ممتنع لأن أصل قبول النقل هو العقل. انتبهوا، هذا كان يكرره المتكلمون إلى اليوم. يقول إذا عارض العقل النقل، إما أن تقدم النقل وتلغي العقل، قال هذا يستحيل. لما؟ قال لأن عرفنا الله بالعقل، فكيف تلغي العقل؟ إذا ألغيت العقل وأخذت بالنقل أنت ألغيت الدليل الذي دلك على الله سبحانه وتعالى. قال وإما أن تقبل الظواهر النقلية مع القواطع العقلية، وهذا لا يمكن لأن هذا جمع بين نقيضين، وإما أن ترفع الظواهر النقلية والقواطع العقلية، وهذا أيضا غير معقول لأنك ترفع النقيضين. وبهذا يتبين أن الذي بقي هو أن تقدم عقلك على النقل. طيب إذا قدمنا العقل على النقل كيف نتصرف مع النصوص؟ قال لك أن تتصرف كالتالي: إذا كان النقل ثابتا لا مناص منه ككتاب الله والسنة المتواترة، فالذي عليك إما أن تفوض وتقول أنا لا أدري، هذا النص أمامي يقينا ظاهره غير مراد، ولكن أنا أمر هكذا من غير أن أفهم منه شيئا، فهذا يسمى التفويض. طيب إذن ماذا تفهم منه؟ لا أفهم، أقرأه فقط وأخذ الأجر عليه. وإما أن تبحث في اللغة وما يتعلق بالمجاز ووجوه البلاغة ووحشي الكلام هنا وهناك حتى تستطيع أن تفهم معنى معينا من هذا النص، فهذا يسمى التأويل عندهم. ولذلك قال اللقاني في الجوهرة: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا اختصار، يعني ما قاله اللقاني هو مختصر هذه القضية الكبرى التي أبدى فيها وأعاد المتكلمون، والتي نقضها عليهم أهل السنن والآثار. طب هنا كيف ما هو الرد على هذا الكلام؟ الرد على هذا الكلام أن هذا القانون أصلا متناقض. هذا قانون متناقض، لأن العقل صحيح أنه دلك على الله سبحانه وتعالى، لكن دلك على الله سبحانه وتعالى لتؤمن به وتؤمن بكتابه، فإذا هو هنا ينتهي دوره. وهذا كمن أخذ أعمى أو كمن أخذ جاهلا لعالم فأراه الطريق وأوصله بالسيارة حتى وصل إلى بيت الشيخ، فلما دخل على الشيخ ليستفتيه قال له ذلك أنا أوصلتك، إذا قال لك الشيخ كلاما باطلا أنا سأرد عليه ويجب أن تتبع يعني يتبعه. طب سبحان الله، أنت ليس لديك علم ذلك الشيخ، أنت أوصلتني جزاك الله خيرا، هنا انتهى دورك. أما أن تتجاوز دورك ويعني تظهر علمك على العالم هذا غير معقول. فكذلك العقل أوصلنا إلى الله، طيب آمنا بأن الله هو رب العالمين وأوصلنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا هو رسول الله، جاء أرسله الله بالهدى ودين الحق، ثم لما جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه كتابا فآمنا بما في الكتاب وآمنا بأنه رسول الله فآمنا بكتابه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ما هو دور العقل؟ هو تفهم كتاب الله وتفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تقول لا يجب أن أعرضهما ثانية على عقل من الأصل، لا هذا غير معقول، هذا غير معقول، لأن الأصل إما ثبوت النص، بعد ثبوت النص تنظر إلى دلالة النص، فإذا ثبت النص انتهى الأمر، الآن ننظر في الدلالة، إذا كانت الدلالة قطعية كيف ترد الدلالة القطعية بحجة أنها تخالف العقل؟ هذا لا يمكن. الآن إذا جئنا للغة العربية التي بها نزل كتاب الله ونزلت وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءنا كلام واضح كقول الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه، عندما يقول الله عز وجل يحبهم ويحبونه، فيأتي المتكلم يقول لا، محبة الله سبحانه وتعالى هذه مستحيلة، لأن المحبة معناها ميل وضعف، وهذا مستحيل على الله، إذن نقول محبة الله هي إرادته الجزاء، الله لا يحب في حقيقة الأمر، فينفي المحبة. كيف هذا الكلام؟ الله يقول يحبهم ويحبونه، أنت تقول لا يحبه، ومن قال لك إن حب الله كحب البشر؟ إذن هنا سبحان الله هذه الأصول الكلامية التي أخذت عن الفلاسفة أثرت عليهم حتى في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. هنا رد عليهم أئمة السنة بهذه الردود، وأنا لخصت الأمر، وإلا فردودهم كثيرة جدا وطويلة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أنتم تقولون نرد بالقواطع العقلية وما إلى ذلك، وإذا نظرنا وجدناكم أنتم تختلفون، فما يقوله المعتزلة ينقضه الأشاعرة، وما ينقضه الأشاعرة المتقدمون يقوله الأشاعرة المتقدمون ينقضه الأشاعرة المتأخرون، والمعتزلة مذاهب وطرق، معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة، وكلهم يكفر بعضهم بعضا، وكل يدعي أنه يرجع إلى العقل، فأي عقل هذا الذي اختلف هذا الاختلاف الكبير؟ هذا ليس بعقل، هذا ضلال. وما جاء الكتاب والسنة إلا لهداية الناس من أمثال هذه الاختلافات. الله سبحانه والله عز وجل يقول الكتاب الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما القرآن فليس فيه هذا اختلاف. ولذلك فأئمة السنة الكبار ليس بينهم خلاف ألبتة في المسائل الكبرى، غير معقول، لا تجد هذا أبدا، إنما اختلاف جاء بعدهم، وإلا أئمة السنة لا اختلاف بينهم في مسائل الاعتقاد، مسائل جزئية فروعية يعني ليس فيها نص واضح أو ما إلى ذلك، وأما المسائل الكبرى فكلهم متفقون عليها. واضح إخواني؟ طيب طيب هناك يعني طرق أخرى في الرد عليهم على أي حال. ثم يقول الشيخ رحمه الله وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، هذا الكلام يقول رأى طائفة طائفة من المتكلمين قد صرحوا به، أمثال من؟ أمثال أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، قد كان تأثر بالمعتزلة وكان يدخل على بعض زعماء المعتزلة يدرس عليهم، حتى عزره أصحابه الحنابلة وحذروه من هذا الأمر حتى تاب على يد منه، لكن بقي في ذهني كثير من البدع التي أخذ عن المعتزلة. فيقول فابن عقيل وابن رشد الحفيد، يقول هذا الكلام ابن رشد الحفيد فيلسوف وليس متكلما، وأما ممن قال بذلك أيضا أبو حامد الغزالي رحمه الله في أول أمره، أبو حامد الغزالي في آخر أمره تغير يعني وانصلح حاله ويعني وترك كثيرا من المقالات الكلامية التي قالها المتقدمون، لكن يعني في كتبه التي صنفها الكتب لا زالت والناس تستنبط منها قال شيئا من هذا الكلام. قال وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله عز وجل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. لماذا يعني البراهمة هم الهندوس، الهندوس الذين في الهند ليس لديهم نبي، وهم من أشد الناس شركا بالله عز وجل، ويعبدون كل شيء حتى إنهم يعبدون الخنافس والبقر، ولديهم آلاف الأصنام التي يتعبدونها، فهؤلاء ليس لديهم شريعة، لا يرجعون إلى أنبياء. قال والفلاسفة، الفلاسفة من اليونان، الفلاسفة من اليونانيين أمثال أرسطو أفلاطون وما إلى ذلك من هذه الأسماء، هؤلاء كانوا ينظرون ويفكرون، فيعني كانوا بعيدين عن الحق يعني، ولذلك يقول العلماء إن فلاسفة الإسلام أقرب إلى الهدى ودين، بل فلاسفة أهل الكتاب أقرب من هؤلاء، لأن لديهم شيئا من الهدي رجعوا إليه فعدلوا اعتقادهم، وكذلك فلاسفة الإسلام هؤلاء أهدى من الطائفتين جميعا، لأن لديهم دينا ها يعدل الكفة لديهم. أما الفلاسفة القدامى ليس لديهم، يعني أرسطو لم يكن لديه لا شريعة ولا نبي يرجع إليه، إنما كان يتحدث بحسب عقله. وكذلك المجوس، المجوس يقال كان لديهم كتاب فضاع، لا الواقع لديهم لا زال لديهم كتاب إلى الآن، ولكنه يعني ضاعت أصولهم ولا يدرى لهم نبي، فيعني ليس لديهم شرائع معروفة ولا تشريعات وما إلى ذلك. وقال بعض الصابئين، أنا قال بعض الصابئين لم يقل كل الصابئين، لأن الصابئة منهم الصابئة المندائية إلى اليوم موجودون في العراق، هؤلاء يزعمون أنهم من أتباع يحيى بن زكريا عليهم السلام، سيدنا يحيى بن زكريا، ولديهم كتاب يسمى كنز ربا يعني الكنز الكبير، ولديهم في الجملة بعض الشرائع، ويوحدون الله سبحانه وتعالى، فإذا ليسوا من هذا الجنس، إنما الشيخ يتحدث عن الصابئة المشركين الذين كانوا في حران وأمثالها يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل ويجعلون أصناما، وهم الذين حاربهم إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام حارب هؤلاء الصابئة. قال وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، يعني أن هؤلاء المتكلمين يعني لم يحل هذا الأمر مشكلتهم، فكل يرجع إلى أصل من الأصول لا يرجع إليه الآخر، فإذا يضرب بعضهم بعضا ولا يتحدون على شيء، فإذا أنتم أحلتم تركتم الهدى والنور في كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحلتم الناس إلى ما لا هدى فيه ولا نور، وهو العقل الذي يتيه ويضل بالناس ضرارا عظيما. قال ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه أولئك المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذا الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. طيب ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين. الشيخ يدندن حول هذا دائما يقول إن أصول المسائل التي يرجع إليها هؤلاء إنما أخذت عن الفلاسفة والفلاسفة هم الذين يصفون بأنهم طواغيت المشركين أو الصابئين لأن اليونانيين أنا لم أرى أمة أضل من اليونانيين في الماضي حتى إنهم عندنا لديهم آلهة كثرا آل إله الحب وإله النار وإله كذا والآلهة الصارعون وأنتم لو قرأتم كتاباتهم والإلياذة لهوميروس وما إلى ذلك تجدون هذه الخرافات في كتاباتهم كثيرا فأي آلهة يتحدث عن أي إله يتحدثون وعن أي آلهة يتحدثون وهم قد ضلوا ضلالا مبينا ليس في الألوهية بل في الربوبية ولذلك يتبين لنا أن العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أهدى سبيلا من هذه الأمم بعض الناس يقولون لماذا نزلت الرسالة في العرب دون غيره من الشعوب لأن العرب كان شركهم بسيطا لم يكن شركا مركبا وأما بقية الشعوب كان شركها معقدا مركبا لما كان شركهم في الألوهية في الربوبية نفسها من الذين يعتقدون آلهة كثرا والذين يعتقدون أن آلهة تتصارع وأن وإلى غير ذلك من الأمور خلاف العرب العرب كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى واحد وأنهم يعبدون الأصنام وتقربهم إلى الله زلفى يعني شرك بسيط لكن أولئك كان شركهم معقدا مركبا كشرك الهندوس وشرك اليونان وغيرهم من الشعوب واضح يا إخواني طيب أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم عفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال الشيخ رحمه الله ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل على الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله طيب أو هل تعلم لو سميه يعني أن المتكلمين يستدلون ببعض النصوص قد يقول قائل أنتم تظلمون المتكلمين إيش هذا قد يقول قائل أنتم تظلمون المتكلمين المتكلمون نجد في كتاباتهم كلاما يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يكن له كفوا أحد أيوة نحن نعلم أنهم يستدلون لكنهم لا يستدلون ليرجعوا إلى الحق إنما يستدلون بعد أن قرروا اعتقادهم بأصولهم الكلامية كما بينت ذلك لكم وإلا فهذه الآيات يذكرونها ولذلك يقول الشيخ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش وإلا فوق السماء ولا فوق السماوات ونحو ذلك يقول بقوله هل تعلم له سمية لقد أبعد النجعة. يعني أنت تأتي بنص عام ينفي مشابهة الخلق للمخلوق ثم تنفي به أمورا كثيرة ليست من هذا الصنف، إذن أبعدت النجعة. لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوا، وما لا فتوقفوا أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، يعني أنه علم أنه سيكون فرقة، فلماذا لم ينبههم ويحذرهم؟ لكن هذا دليل على أن هذه النصوص ظاهرها مقصود. ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بي لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهل لا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثالثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم بعد ذلك ذكر إسناد مقال التعطيل، هذه إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.